إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، واخد بجد مش طريقة من خيال ودي حقيقة، عقلي شد مني جن، انت انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب أم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي وعالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميلة لخبطتني في مويلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه ان انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عالسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبيتيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، واخد بجد مش طريقه من خيال ودين حقيقه، عقلي شد مني جن، تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل وميكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. دكتور شوكت، في الحقيقة يا دكتور أنا ترددت كتير قوي قبل ما أجي لك. كل اللي بيزور طبيب نفساني بيكون متردد في الأول، بس احنا عشرة عمر يا سلمى. اكيد اكيد طبعا، بس المريضة اللي عاوزاك تتابعها يا دكتور قريبة مني قوي. ما تكسفيش مني، قولي لي انك تعبانة وانا هحاول اعالجك. لا يا شوكت، لا قصدي يا دكتور شوكت مش انا. واحدة صاحبتك ماشي، ها صاحبتك دي بقى حصل لها ايه؟ مش صاحبتي يا شوكت، دي ماهي. ماهي حبيبة عمه، قولي لي فين البنت المضروبة دي؟ أنا بقالي سنين ما شفتهاش. ما هي بقت دكتورة دلوقتي. يا سلام، زميلة يعني؟ لا ده أنا كده بقى يبقى لازم أشوفها. ما أنا بقولك يا دكتور شوكت إنها تعبانة شوية وعاوزك تشوفها. أنا قصدي يعني أقابلها كعمه شوكت مش كمريضة. يا سلام، ودي تفرق؟ يا ستي خليها ما تفرقش، دبري لنا ميعاد نتقابل فيه وأنا هقولك هي بتعاني من إيه، ولا المعاناة دي عندك انتي؟ طيب مش تعرف الحكاية الأول؟ خليني أقابلها وأنا معرفش، لو لقيت سلوكيات أو أفكار غير طبيعية هبقى استفسر منك. حاضر، طالما أنك شايف إن هي دي طريقة العلاج النفسي. ما هو كل واحد فينا بيظن إن كل اللي حواليه مرضى نفسيين ما عدا هو، وغالبا بيكون العكس. تقصد إيه يعني؟ إن لو ماهي ما عندهاش أفكار غير طبيعية أبقى أنا اللي محتاجة أتعالج؟ والله بقى يعني أنت محتاجة تتعالجي من زمان أوي يا سلمى. يا ريتني كنت اتعالجت، ساعتها بقى ما كنتش هفكر استشيرك في مشكلة. ما هو احنا سيبنا حالة المريض أيهم الحقيقية ورحنا نجرب أجهزة ونحكي حواديت وأفلام. فعلا يا دكتور، هو حالته اتدهورت الـ 24 ساعة اللي فاتوا. أنا عاوز الفريق الطبي المعالج فورا. هكلمهم دلوقتي واحد واحد، يقولي حالا، بقول حالا عشان لو الحالة ماتت يبقى الواحد عمل اللي عليه. حالا يا دكتور طارق، حالا. في ايه يا طارق بتزعق ليه؟ اسمي الدكتور طارق وازعق هنا براحتي عشان انا المسؤول في المستشفى دي. انت لسه في الحالة دي؟ وحضرتك تاخدي جهاز الاف ام ار اي بتاعك ده وتكتفي بالتجربة لغاية كده؟ نعم، مش ممكن، مش التجربة بس اللي حتبوظ بكلامك ده، اتصالي بأيهم كمان هيبقى غير متاح. ابقي اتصلي في وقت لاحق أو اتركي رسالة صوتية. دكتور طارق أرجوك، أنا مش هقدر. تبقي بتعرضي حياة أيهم للخطر. بتقول ايه؟ هي حياة ايهم في خطر؟ لا، هو في اوضه الانعاش بيلعب بابجي. لو سمحت مش وقت هزار خالص. انا مش بهزر، انا طالب الفريق الطبي المعالج فورا عشان الليلة دي فرقة في حياة ايهم ولازم يدخل اوضة العمليات. ايهم حبيبي انا لازم ادخل معاكم. مقدرش اقنع الفريق الطبي اني عازم بنت خالي على عملية. بس انا دكتورة. وعشان انتي دكتورة اكيد هتعرفي تفرقي بين اوضة العمليات وحديقة القرمان. عندك حق، انا كنت بحسب انه ممكن يعني. ما هو انا قلبي مش هيضعف قدام الجمعتين دول مهما تعملي. بس بقى ما تخافيش على ايام، احنا هنعمل اللي يليق علينا ضميرنا قدام ربنا. ايام حبيبي انت داخل على عملية خطيرة. طول عمري وانا بعمل عمليات خطيرة، والحكاية بدأت من اول يوم. أول يوم دخلت في المطبخ مع عمتي عشان تعلمني أقل البيض. أيهم أنا بتكلم جد. خلاص يا ستي، أول مرة نزلت استحمى في البحر كنت بحسب إن دي عملية خطيرة رغم إن المية كانت واصلة لركبتي. معنى كده إن قلبك حجر؟ القلب اللي يحبك عمره ما يبقى حجر يا ماهي. ما هو أنت كده ممكن تسيبني وتروح بعيد. عمر ده ما هيحصل. عارفة ليه؟ طمني وقولي ليه. عشان أنا مش شخص نايم على السرير في أوضة الإنعاش بين الحياة والموت، والموت هو اللي أقرب له. بعد الشر ما تقولش كده. أنا فكرة في عقلك، أنا حب في قلبك، أنا أحلام حلمناها مع بعض وسعادة عشنا فيها سنين عمرنا. أنت بتصبرني؟ لا، دي الحقيقة. أجسادنا فانية لكن مشاعرنا هي اللي هتبقى حتى لو مشينا وروحنا بعيد. لا يا أيهم لا، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. بكرة الصبح إن شاء الله هتيجي تلاقيني نايم على نفس السرير، بس العملية هتبقى نجحت إن شاء الله. طب هتخف إمتى وتفوق؟ طول ما أنت معايا أنا سليم. اوعي تكوني فاكره ان انا دلوقتي في غيبوبه. امال انت في ايه؟ انا كنت في غيبوبه لما انت كنت بعيد عني. انا بحبك يا ايهم، بحبك قوي. ادخل. حضرتك طلبتني يا دكتور طارق. بص يا خميس، في جهاز في اوضه الانعاش عايزك تروح تشيله وتحطه في المخزن. جهاز ايه حضرتك؟ طبعا ده مش شغلك، بس انا هقولك، انا هاجي اوريهولك بعد شوية. اسمه FMRI، خلي بالك منه قوي. اكيد يا دكتور، كل الاجهزة اللي في المستشفى غالية واحنا بنحافظ عليها. الجهاز ده مش بتاعنا، حطوه في المخزن لغاية ما صاحبته تيجي تاخده. ما تقلقش يا دكتور طارق، وخلي حد من العمال يروح معاك، انا بصراحة خايف عليه قوي. هاخد بدوي يشيله معايا، بس حضرتك تيجي معانا عشان تقول لنا انه جهاز فيهم ده اللي هنشونه في المخزن. هتشونه؟ ماشي خميس. طول عمري بحب معلقتين سكري في الشاي. سكري حلوة الدنيا، سكري سكري وقتايمين السكري يا. مش معقول يا أدهم، الكلام اللي أيهم بيقوله لي في أوضة الإنعاش وفي جهاز الـ FMRI هو اللي مكتوب في الكشكول بتاعه. طب ما يمكن تكوني قريتي الكشكول الأول وبيتهيألك إن أيهم بيقولك الكلام ده وهو في غيبوبة. لا لا لا لا، أنا بقرأ الكلام بعد ما بسمعه من أيهم. أيوة أنا بقرأ الكشكول بالبطيء، مش عاوز أخلصه. ماهي على فكرة أنت حالة نادية في الحب. أنا مش قصدي نادية يعني نادية وشادية وكده، لا قصدي نادية جاية من نادي يعني. لأن أيهم حالة نادرة من الحب. طيب والجهاز بتاعك مش المفروض إنه يكون تايجم الموجات الكهرومغناطيسية لسوي؟ طب ولو قلتلك إن الكودك اللي هيشغل الملفات اللي الجهاز بيكونها وصلني من فترة؟ أقولك يلا عاوزين نشوف السوي دي بقى. بس أنا خايفة يا أدهم. خايفة من إيه؟ خايفة أكون بحلم. وساعتها بقى تجربتك العلمية تبقى فشلت. اللي يفرق معايا حياتي مع أيهم، لو كل اللي عشته معاه ده طلع مش حقيقة. مش عارف أقولك إيه، بس لازم تواجه الواقع وتشوفي الصور والفيديوهات اللي الجهاز سجلها بعد ما اطمن على العملية اللي أيهم هيعملها الليل. ما تخافيش يا ماهي، عمي الشقي بقي ومحدش شقي وتعب قد أدهم أخويا. أنا لازم أكتف سلمة وأتم الجواز لحسن ترجع في كلامك. أكتفها إزاي يعني؟ ما أنا مش أكتفها بحبل، أصلها قالت لي نتجوز من كام يوم وزي ما تكون نسيت. اسمها أدب بيسها يا بني آدم، مش أكتفها. أنا روح أقابل ماهي وأقول لها بشكل مباشر كده: ماهي أنا طالب إيد أمك. بلاش غباء، اسمها أنا طالب إيد مامتك. صح، كويس. الواحد لما يفكر في نفسه بينتقي الفاظه. طيب اقولها يا ماهي ولا يا انسه ماهي ولا اقولها يا دكتوره ماهي؟ انت بتقول لها ايه في الطبيعي؟ بقول لها يا ماهي. خلاص قول لها يا ماهي انا طالب ايد مامتك. طيب اقول لها انا طالب ايد مامتك يا ماهي ولا يا ماهي انا طالب ايد مامتك؟ قول لها يا مامتك انا ماهي ايدك طالب. اصلا بقالي كتير ما تقدمتش العروسه، تقريبا كده على ما افتكر ابويا هو اللي اتكلم في الجواز الاولانيه بتاعتي. لو مش هتقدر تتكلم شوف لك حد يقوم بالمهمه دي. لا لا لا انا ده ودود، اول ما قابلها هكشر واقول لها يا ماهي كذا كذا كذا كذا. وتكشر لي؟ هكشر عشان تعرف ان انا بتكلم بجد. هي كده هتحسب انهم غصبينك على الجواز. اه صح عندك حق، يبقى اضحك اقول لها ماهي يا ماهي كذا كذا كذا كذا. يا عم لا تضحك ولا تكشر، ابتسم. صح ابتسم. طيب اروح ببدله ولا بقميص عادي ولا بتيشيرت شبابي كده؟ اتدلع كده لغايه ما القطر يفوتك. قطر؟ قطر ايه؟ قطر الجواز يا بني ادم. روح قول لها بقى وخلصني. انا خايفه قوي من عمليه ايهم دي. عم فؤاد انا جاي لك يا ماهي وعايز اقول لك حاجه مهمه جدا. انا عارفه ومتفائله جدا على فكره. بجد؟ يا ده انت اختصرتي كلام ما كنتش اقدر اقوله. وانا مقتنعة كمان ان ده لازم يحصل الليلة. الليلة؟ الليلة ايه؟ لا لا لا انا مش مستعد. ما ينفعش يا عم فؤاد، لازم ده يحصل الليلة. طيب هي مامتك مستعدة يعني؟ لسه اربعة بس يا ماهي. انت مش معايا انها مسألة حياة او موت؟ طبعا جوازي من امك حياة او موت. وما تقلقش انا عاملة حسابي على كل حاجة. اصيلة يا ماهي اصيلة يا بنتي. ودكتور طارق جايب فريق طبي كامل عشان يبقى على استعداد للتدخل في أي لحظة. فريق طبي كامل ليه يا ماهي؟ أنا وأمك لسه شباب. حضرتك وماما؟ عموما أنا هروح أجيب أهم شخصية في ليلة زي دي. اللي هو مين؟ المأذون. والمأذون هيعمل إيه في العملية الخطيرة اللي أيهم هيعملها؟ وأنت بتتكلمي عن عملية أيهم؟ أمال حضرتك بتتكلم عن إيه؟ عن عملية أيهم طبعا. عن عملية أيهم إن شاء الله يخف ويفوق وهجيب لكم المأذون إن شاء الله. ربنا يتمم لكم بخير. وأنا اللي كنت بحسبه جهاز تقيل، ده طلع خف الريشة. دي أجهزة حديثة يا عم الزكي، مش زي أجهزة زمان. على أساس يعني إنك عارف إيه هي دي يعني؟ ده الجهاز اللي جابوه أوضة الإنعاش من ساعة ما المريض اللي اسمه أيهم وصل في حادثة. وكان بيعمل ايه بقى في اوضه الانعاش؟ هيكون بيعمل ايه يا حبيبي؟ بيتعالج طبعا، مش بقولك وصل في حادثه. انا بسال عن الجهاز يا عم الخبير، وليه دكتور طارق قال لنا نوديه المخزن؟ مش عارف الجهاز ده اسمه اف ام اتش حاجه كده. اف ام يعني ايه؟ بيجيب محطات راديو. وممكن كمان يجيب ماتشات كوره المتشفره. انا كمان سمعت انه بيسجل. بس لو الجهاز ده بيسجل وبيعمل الحاجات دي يبقى ايه فايدته في اوضه الانعاش؟ في دكاترة في أوضة العمليات حتى بيحبوا يتابعوا الكورة. يا راجل حرام عليك، ده احنا بقالنا كتير في المستشفى دي سنين وعمر عمر ما حصل الحاجات دي. هما الايه اللي هيخليهم يحطوا جهاز ماتشات كورة في أوضة الانعاش؟ بقولك ايه، بتيجي نفتحه ونشوف ايه اللي جواه. معاك فلاشة؟ ايوة. بس ليه؟ علشان لو متسجل عليه حاجة ناخد منها نسخة. لا لا لا لا، انا ما بحبش حكاية النسخ دي، انا بموت في الحصري. عشان القناة الخايبة بتاعتك دي اللي عاملها على اليوتيوب. ايه يا حبيبي، ده فيها اكتر من 150 واحد بيتابعوها. خلاص خلاص، ناخد نسخة على الجهاز ده ونمسح كل اللي عليه. بكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بلف في الأراضي جوا عالم افتراضي،